الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ولفظ مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. قال: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، يعني يجره تكبرا وتعجبا، وهو المراد بقوله في الحديث الأخرى خيلاء. ولا شك أن من فعل ذلك تكبرا واستحقارا للناس وعجبا بحاله فهذا من الكبائر العظيمة. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل فقال: يا سفيان، لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. قال المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل. الحجزة هي معقد الإزار، ولا موضع التكة من السروال، ولا الحزام من السروال. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموضع الذي يعقد فيه إزاره، فأخذه من هناك صلى الله عليه وسلم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى سفيان قد أسبل إزاره فأخذه من هذا الموضع من إزاره، ثم قال له: يا سفيان، لا تسبل إزارك. لا تسبل إزارك يعني لا تطل إزارك تحت كعبيك، لا تطل إزارك تحت كعبيك. ثم قال له: فإن الله لا يحب المسبلين. وانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لا يحب المسبلين الذين يفعلون ذلك تكبرا وخيلاء، بل هذا عام يشمل من فعله تكبرا وخيلاء ومن لم يفعله كذلك، فإذا أرخى ثوبه تحت كعبه فهو مسبل. فقال: فإن الله لا يحب المسبلين. ولهذا بعض العلم استدل بهذا على أن الإسبال كبيرة، لأن الله لا يحب من فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله لا يحب المسبلين. قال: وقال الحافظ، ويأتي إن شاء الله في طلاقة الوجه، حديث أبي جري الهجيني، وفيه: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. وهذا مثل قوله: فإن الله لا يحب المسبلين، قال: فإن الله جل وعلا لا يحبها. قال: وعن حبيب بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى محمدا القرشي قام فجر إزاره فقال حبيب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وطئه خيلاء وطئه في النار. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبري. حبيب رأى محمدا القرشي قد جر إزاره، وانظر إلى هدي السلف، كانوا دائما يربطون الأمر بالدليل والربط بالسنة، فلما رآه فعل شيئا مخالفا للسنة ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم واستدل له بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى محمد القرشي قام فجر إزاره قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وطئه خيلاء، يعني جر ثوبه فداسه، هذا معنى وطئه، داسه خيلاء، يعني متكبرا ومعجبا بحاله، قال: وطئه في النار. يعني المراد أنه يدخل النار على هذه الهيئة، فهو ما دام كان في الدنيا يجر ثوبه خيلاء فيأتي يوم القيامة والعياذ بالله في نار جهنم يطأ أيضا ثوبه، فيعاقب بالصورة التي كان عليها في الدنيا. وهذا المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: من وطئه خيلاء قال: وطئه في النار، يعني يدخل النار والعياذ بالله على الهيئة التي كان عليها، يطأ ثوبه في الدنيا فيطأه أيضا في النار والعياذ بالله. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قال: من أسبل إزاره في صلاته، يعني هذه مسألة أن الإنسان يقوم يصلي وهو مسبل الثوب، يقوم يصلي وثوبه سرواله ولا قميصه ولا ما يلبسه تحت كعبه، ما حكم صلاته؟ هل تصح صلاته أم لا تصح صلاته؟ لأن هذا محرم، فعله خيلاء أم لم يفعله خيلاء، هذا محرم. فإذا صلى مسبلا الثوب هل تصح الصلاة أم لا تصح الصلاة؟ هذه مما اختلف فيه العلماء، نعم أكثر العلماء أصحاب المذاهب الأربعة جميعا على أن صلاته صحيحة مع الإثم، يأثم وصلاته صحيحة، لأن هذا النهي كان خارجا عن الصلاة غير مختص بالصلاة، فقالوا إذا صلى مسبلا فإن صلاته صحيحة لكن يأثم. ومن العلماء وهم كثر وعلى رأسهم ابن حزم يقولون من صلى مسبلا صلاته باطلة لأنه صلى بفعل محرم، فيقول صلاته باطلة ما تصح صلاته. يعني هذا يدعو الإنسان، مجرد اختلاف العلماء في هذا المسألة، وإن كان صحيح أن الصلاة صحيحة، لكن من جهة النظر إلى اختلاف العلماء في هذا المسألة يدعو الإنسان إلى الحذر، خاصة في الصلاة لا يصلي مسبلا الإنسان، لأن ما دام الأمر يتعلق بصحة صلاة من عدمها، وإن كان صحيح أقول وأؤكد أنها صحيحة إن شاء الله، لكن مع الإثم فإنه يحذر ولا يصلي مسبنا، ولا يتقصد أصلا الإنسان أن يصلي مسبنا مع أننا نقول الصلاة صحيحة، يقول ما دام الصلاة صحيحة لا بأس، الصلاة صحيحة لكن مع الإثم تأثم لفعلك هذا، ولهذا ما يصلي الإنسان مسبلا. ولو أنه مثلا كف ثوبه إذا ابتلي هو بالإسبال، إذا ابتلي بالإسبال وعلى الأقل عافى الله المسلمين من ذلك، إذا جال الصلاة نقول له أرفع ثوبك ولو كان بكفه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن كف الثوب في الصلاة، يأتي الإنسان قاصدا لما يأتي يصلي يكف ثوبه، وهذا الثوب عام يعني حتى اليد مثلا يأتي ويكف يده هكذا لأجل أن يصلي، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقد أمر لا يكفت ثوبا في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وخاصة إذا مثلا جاء وقف ليصلي ثم مثلا طوى ثوبه. الآن حتى ما يتعلق بثوبه الذي يلبسه من الأسفل السروال ونحو ذلك، لكن مع ذلك لو قال أنا بين أمرين أصلي مسبلا ولا أكفت الثوب، لا أكفت الثوب هذا أهون، كفتك للثوب هذا أهون، لأن كثير من العلم يقول هو الكراهة، فتكف ثوبك ولا تصلي مسبلا خير من أن تصلي مسبلا وهذا فعل محرم. قال عليه الصلاة والسلام من أسبل إزاره في صلاته خيلاء قال فليس من الله في حل ولا حرام. وهذه كلمة مما ذكر في معناها أنه ليس من الله في حل ولا حرام، قالوا معناها أن الله عز وجل لا يمن عليه بالخير ويمنعه عطاءه سبحانه وتعالى ولا يمنع عنه عذابه، هذا قيل في معنى هذه الكلمة العظيمة ليس من الله في حلال ولا حرام، بمعنى أن الله يحرمه الخير ويمنع عنه عطاءه وفضله سبحانه وتعالى ولا يمنع عنه عذابه، يعني يصيبه عذاب الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يأتي ويصلي مسبلا خيلاء في صلاته. وقيل معناها ليس من الله في حلال ولا حرام أن هذا إنسان لا يبالي بالحلال والحرام، لا يبالي بالحلال والحرام، عنده حلال ولا حرام كل سواء عنده. وهذا لا شك أن ذكر هذا الإنسان كونه لا يبالي بحلال وحرام يدل على أمر عظيم، ما يبالي بحدود الله ولا بأحكام الشريعة، يفعل ما يحل له وما تهواه نفسه والعياذ بالله. وهذا آخر حديث ختم به المصنف رحمه الله هذا الباب المتعلق بإسبال الثوب. قد سمعتم هذه الحديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة وظواهرها بينة في الدلالة على حرمة إسبال الثوب تحت الكعب، ويشتد الأمر إذا فعله الإنسان خيلاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.